بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في بعض الألفاظ حديث المرة السابقة هو حديث عبد الله بن مسعود: لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن من قبل، لم تكن قبل ذلك، لا مريحات ولا ذافرات ولا سخرات ولا طماحات، حور عين كأنهن بيض مكنون. المريحة كما في اللسان، هذه المعاني اللسان: المرح التبختر والاختيال، والأشر والبطر، والنشاط والخفة، وشدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالمرحة ليست بمعنى المرحة يعني اللي هي خفيفة الظل كما استعملها، ولكن لا مرحات يعني ليست متبخترات متكبرات ولا خفيفات العقول من شدة الفرح يذهب عقلها، وهذا بلا شك يضر. والخيرة هي الفاضلة الحسنة، فيهن خيرات حسان. الخيرة هي الفاضلة، خيرات الأخلاق الفاضلة من كل شيء، حسان حسنة الخلق. الخيرة من النساء هي كريمة النسب، شريفة الحسب، حسنة الوجه، حسنة الخلق، الكثيرة المال، والتي إذا ولدت أنجبت، وطفل نجيب يعني. الله. ولا دفرات، الدفر هو النتن، أدفر الرجل فحريق صنانه، صنانه. والذفر هو شدة ذكاء الرائحة طيبة أو خبيثة، ذكاؤها يعني رائحتها شديدة الرائحة. ومنه قيل مسك أذفر، يعني مسك قوي الرائحة جدا. فالدفر امرأة دفراء ودفيرة، ويقال للأمة إذا شتمت يا دفار يعني يا منتنة. لا دفرات يعني لسنا كريهات الرائحة، ولا ساخرات، خادم سخرة ورجل سخرة يسخر منه، ويقال سخرة يسخر من الناس. إذن هي لا ساخرات يعني لا تسخر من زوجها، كما أن زوجها لا يسخر منها. نهر مضطرد يعني متتابع سيلانه، نهر جاري يعني مستكفة يعني لا تفيض، هي مستكفة بنفسها ليست تجري في أخدود. طماحات، المرأة الطماحة الناشزة متعالية على زوجها، تطمح إلى الرجال، تبغض زوجها الطماحة، تبغض زوجها وتنظر إلى غيره، تكر بنظرها يمينا وشمالا إلى غير زوجها. وكل مرتفع مفرط في تكبر فهو طامح لارتفاعه. الطماح الكبر والفخر لارتفاع صاحبه، فليست متكبرات ولا متطلعات لغير أزواجهن. حور، المرأة الحوراء شديدة البياض، بياض العين وبياض الجسم، عين واسعة العين، كأنهن بيض مكنون يعني مستور محفوظ مصان. قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في شجر الجنة وثمارها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. الظل الممدود يعني الممتد الذي يسير الراكب فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، أن الجنة لا شمس فيها فكلها ظلال لا حر فيها مع شدة الاستنارة، فالجنة مستنيرة ولكن مع ظل، وورود النور هو الذي يجعل الظل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم. وزاد وذلك الظل الممدود. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، في ظل الغصن أو يستظل بها 100 راكب. شك يحيى فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. يعني غصن الواحد إما يستظل فيه 100 راكب من ساعته أو يسير الراكب في ظل الفن منه 100 سنة، لعل هذا أقرب لموافقته للرواية السابقة. موافقته الحديث السابق حديث أنس وحديث أبي سعيد. المعروف أن ثمر النبق ثمر السدر صغير، لكن سدرة المنتهى وهي سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يصعد به من أسفل منها فيقبض عندها، وينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض، يعني كل ملائكة تسلم تنهي ما أمرت به هناك، تصعد لأعمال العباد مثلا وتنهي ما أمرت به إلى ملائكة آخرين عند سدرة المنتهى، وتنزل ملائكة بالأوامر من عند الله إلى ملائكة آخرين بما شاء الله عز وجل، فيقبض الأمر من هناك عند تنتهي الأمر إلى سدرة المنتهى. نبقها كثمارها كالقلال، قلال هجر. قلال هجر دي كما في صحيح مسلم مثل ما يعرف عندنا بالزير، كبيرة فيها فراش الذهب. الفراش معروف بحسن الألوان الرائعة، وهو عندنا في الدنيا من طين وتراب. فراشة لو سقطت بسقوط الألوان الزاهية دي ذهبت، إنها من تراب. فأما فراش الجنة وفراش سدرة المنتهى فألوانه جميلة جدا، وهو مصنوع من الذهب، مخلوق من الذهب، فراش من ذهب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، قد صححها ابن خزيمة والحاكم وحسنها الترمذي. يشتهي بعضهم لهو الدنيا يعني الموسيقى والغناء، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو، أصوات بقى جميع الألوان أنواع الأصوات التي كانت في الدنيا جميلة تخرج من هذه الشجرة عندما يرسل الله عليها هذه الريح. وأحسن منه بلا منكر كالخمر، فالخمر في الدنيا فيها ينزف الإنسان يضيع عقله ويتضرر بدنه، أما حمك الله أما خمر الآخرة فهي خمر لا صداع فيها ولا ندامة ولا يصيب الإنسان منها ضرر. كذلك اللهو الموسيقى في الدنيا من المعازف وليست الأصوات الطبيعية، هذه المعازف يترتب عليها فساد في القلب، وأما في الجنة فموسيقى من نوع آخر أصوات شجرة ليس لها نظير. الله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم ادخلنا الجنة على جنبنا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم، وروى مسلم والحاكم بعضه. الرواية الصحيح والله أعلم أعلم أن الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله قول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، وأما قراءة ظل ممدود فقرأها عند ذكر الشجرة، يبدو أنه ربما اختلط على الراوي. عتبة بن عبد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدث عنه، فذكر الحديث إلى أن قال فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس. فقال أي شجر أرضنا تشبه؟ قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال لا يا رسول الله. قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها، يعني ساق كده وممتدة ليه؟ قال فما عظم أصلها؟ قال لو أصل الشجرة دي يعني جزعها الدين. فقال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ذرقوتها حرما. الجذعة يعني في أول نشأتها يعني ناقة صغيرة السن، لو ظلت تسير حتى تنكسر ترقوتها هرما لما قطعتها. قال فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود منها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر. هذا الغراب الذي لا يقع ولا ينثني، لا يتوقف عن الطيران ولا يتعب يفتر. قال: فما عظم الحبة منه، حبة العنب؟ قال: ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيما فسلخ إهابه فأعطاه أمك، فقالت: بغي هذا، ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا. افري هذا يعني قطعيه، قطعي لنا منه ذنوبا دلوا يعني يروي المشايع يعني يروي بهم. قال: نعم. وهل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيما فسلخ إهابه فأعطاه أمك، فقالت: بغي هذا، ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا. قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعامة عشيرتك. يعني ليست فقط حبة العنب الوحيدة تشبعك أنت وأهل بيتك، بل عامة العشيرة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن هبان في صحيحه وأحمد باختصار. افري لنا منه ذنوبا أي شقي واصنعي، الذنوب والدلو. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا مع عبد الله يعني ابن مسعود بالشام أو بعمان فتذاكروا الجنة، فقال: إن العنقود من عناقيدها منها هنا إلى صنعاء. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عرضت علي الجنة، مرفوعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الجنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بيني وبينه، قال: تقاصرت يدي أن تقع أن تصل إليه، فحيل بيني وبينه. فقال رجل: يا رسول الله، ما ماء الحبة من العنب؟ قال: كأعظم دلو فرت أمك قط. ماء الحبة أنزل حجم الحبة. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. كأعظم دلو فرت يعني صنعت أمك قط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيح. قال الترمذي: حديث حسن غريب فيه ضعف. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ فإذا هو سلمان رضي الله عنه، قال: فأتيت أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا، عود صغير لا أكاد أراه بين أصابعه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. عود صغير جدا زي زبالة النباتات. يقول: يا جليل، لو طلبت في الجنة مثل هذا ما لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر أو التمر. وقعه بين خيول إسناد حسن. يعني لن تجد عودا كده ليه، لأنه هو كله ذهب وإيه كلها كل أجره الذهب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله وذللت قطوفها تذليلا قال إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين، رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم، ليس فيها زي النواني، ليس فيها شيء حاد. رواهم أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. كربها ذهب أحمر، الكرب هو أصول السعف الغلاظ العراض، أصل السعف قبل يعني الذي يتصل بالشجرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال له رجل يا رسول الله ما طلبتي، يا رسول الله ما طوبة، أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبة، قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، رواه ابن حبان في صحيح من دراج عن أبي الهيثم. عن أبي الهيثم عن أبي سعيد إسناد ضعيف، فإن كان الترمذي يحسن له. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.